اعتمرت وأريد أن أعتمر لوالدتي، فما هو ميقات الإحرام علما بأنني من مصر وأقمت في مكة يوما واحدا؟ الميقات الخروج من الحرم إلى الحل. الميقات العمرة هو أن الإنسان يخرج من الحرم، من حدود الحرم. ما هو الحرم؟ يعني المراد فيها المسجد الحرام؟ لا، مراد يعني فيها الحرم يعني الأنصاب الموضوع على حدود الحل من الحرم. هذه هو الحرم الذي ممنوع صيده وممنوع قطع شجره، هذا يقاله الحرم. فإذا خرج من الحرم إلى الحل من أي جهة يكون أحرم. ومن ذلك الناس الآن أكثر ما يروحون للتنعيم، لأنه هو أقرب الأمكنة، أقرب أمكنة الحل هو التنعيم الذي فيه مسجد ينسب إلى عائشة رضي الله عنها. سائل يقول: كم عمرة يجوز لي أن أحصل عليها في الزيارة الواحدة؟ وهل يكفي عند تجديد العمرة الاغتسال في الفندق في مكة والذهاب إلى مسجد التنعيم ما لها العمرة؟ ما لها حد، ما لها حد. ولكن أنا أرى، وكثير هذا الحمد لله هو رأي جمهور أهل العلم، أن كثرة الطواف بالبيت أنها أفضل من الخروج إلى الحل والإحرام. يعني كون الإنسان يكثر من الطواف ومن الصلاة ومن العبادة في البيت وتلاوة القرآن والذكر أفضل من أنه إيش يخرج إلى أدنى الحل فيعتمر، أفضل من هذا. لكن على كل حال إذا أراد أن يخرج ما في مانع، يخرج ويحرم ويخرج. وإذا اغتسل بالفندق أو اغتسل مثلا إيش في منزله يجوز ذلك. سائل يقول: كيف نجمع بين قول الله تعالى: وإن ليس للإنسان إلا ما سعى، وبين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان؟ هذا ما في تخالف ما بين الآيتين، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذه لا تخالف قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم شيء. ما يتخالف، يعني معناه إن الإنسان ليس له من الأعمال الصالحة إلا الأعمال التي فعلها هو، التي فعلها هو، أما غيره ما يجي عمل من غيره. لكن هذاك فضل من الله، منه من الله. الآية الثانية: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، أي ذريتهم صاروا مؤمنين مثلهم. ألحقنا يعني يتكرم الله على الآباء وعلى الأمهات الطيبين، يتكرم عليهم، يقر أعينهم بالاجتماع بأولادهم من ذكور وإناث، فهو يلحق الأولاد، يلحق الأولاد بالآباء. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وما ألتناهم يعني وما نقصناهم، ما نقصنا الآباء لما ألحقنا الأبناء والأولاد، ما نقصنا الآباء من ذرية. هذا فضل منا أننا تكرمنا على الأولاد بأنهم لحقوا بأهلهم في المنازل، في المنازل العالية لحقوا فيهم، وإن كانت أعمالهم الصالحة لا ترفعهم إلى هذا المقام، لكن تكريمة منا لآبائهم وأمهاتهم جمعناهم مع ذريتهم، جمعهم معنا. وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل واحد على قدر عمل، ولكن هذا فضل من الله، فضل من الله جل وعلا أنه رفع الأولاد إلى منزلة الآباء لأجل يقر أعينهم بالاجتماع بهم. سائلة تقول: أنت أنهت الأربعين من النفاس وخرج عليها دم فاتح اللون ليس بدم حيض، فما الحكم؟ هل تصوم؟ إذا كان هذا ما دم، إذا كان وقت العادف فهو دم حيض، إذا كان وقت العادف فهذا دم حيض. وإن كان ذا في أحسن هذه أنها تراجع الدكتور المختص بأمراض النساء. سائل يقول: هل التلبية من الميقات في أبيار علي؟ نعم، التلبية من حين يحرم الإنسان، من حين يحرم الإنسان وهو يلبي، لكن ما هو مستمر دائم، لا، فترات. وهل تكون التلبية جماعية؟ لا، كل واحد يلبي وحده، كل واحد يلبي وحده، هذا هو الأفضل. سائل يقول: ما هو ربا الفضل وما هو ربا النسيئة؟ ربا الفضل هو أنه يباع شيئين من نوع واحد أحدهما أكثر من الآخر، هذا يسمى ربا فضل. تبيع حب عيش، حب حنطة بحب حنطة، واحد أكثر من الثاني، هذا فضل، يعني واحد فاضل على الثاني. تبيع رز برز، واحد أكثر من الآخر، هذا فاضل عليه، هذا يسمى ربا فضل. تبيع ذهب بذهب، واحد أكثر من الثاني، فضة فضة، واحد أكثر من، هذا يسمى ربا فضل. ربا النسيئة إنك تقول خذ هذا الذهب كيلو على أنك تعطين كيلو وثمن الكيلو بعد سنة مثلا، أو خذ هذه الفضة تعطين أكثر منها، هذه يسمى ربا نسيئة، بمعنى أنه ربا تأخير، النسيئة التأخير، يعني أعطيت الشيء يرد لك أكثر منه أو يرده هو، لكن إذا رده هو على سبيل القرض هذا ما في شيء جاي، لكن يأخذه على سبيل البيع هذا هو ربا النسيئة. النسيئة معناها التأخير، يعني أعطيت الشيء على أنه ما يعطيك مقابله إلا متأخر، هذا يقاله ربا نسيئة لا يجوز. ولو كان بين شيئين من غير نوع واحد، يعني بين جنسين، مثلا حب حنطة، حب حنطة بشعير أو برز أو بنحو ذلك أو بتمر، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن كل منهما ربوي، وكل منهما إما أن يكون مكيل وإما أن يكون موزون، فهذا لا يشترط فيها التماثل ولكن يشترط التقابل.